بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحديث 28 من 40 النووي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وذكر البعض أن النبي قال في آخر هذا الحديث: فإن المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد، ولكن أنكر بعض العلماء هذا وقالوا هي مدرجة وليست من كلام النبوة، وأنا أميل إلى هذا القول. كلمة الجمل الأنف حيثما اقتيدا أو قيدا قاد كما قلت مدرجة، يعني أضافها أحد الرواة وليست من كلام النبوة، والله أعلم. في قول العرباض رضي الله عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة. صلاة الغداة هي الفجر، يعني مرة، مش كل يوم، إنما هي مرة. وعظ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة مرة من المرات، فبيقول في صفة هذه الموعظة الوقت بعد الغداة، يعني بعد الفجر، ده الوقت. الموعظة وصفها بكونها موعظة بليغة، البلاغة الإيجاز، ما يوصل إلى المقصود بأقل العبارات. ظرفت منها العيون، ده معناها أن الموعظة كانت فيها الجانب الروحاني القلبي، يخاطب القلب مش بيخاطب العقل، العقل إقناع، القلب تحريك للمشاعر، فيتأثر الإنسان فيبكي فيرق القلب، وده معنى ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. لما رأى رجل من الصحابة هذا الأمر على هذا النحو، شعر بأن هذه الموعظة موعظة مودة، يعني حد بيودع الناس، مش مجرد موعظة وخلاص، فعايز يقول لهم أهم حاجة. فقال له: إذا كان الأمر كذلك، قال له كده إن هذه موعظة مودة، فماذا تعهد إلينا؟ ما بقول لك أنا ماشي، طب توصينا بإيه؟ تقول لنا إيه؟ نعمل إيه؟ فأمره بثلاثة أشياء، أو أمرهم بثلاثة أشياء: بتقوى الله، بالسمع والطاعة، بالحذر من محدثات الأمور، وبالتالي اتباع السنة. يبقى أربعة، سواء اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن وجدنا نصا، فإن لم نجد يبقى اتباع سنة الخلفاء الراشدين. طيب كان محتاج تفصيل، اللهم نعم، نبتدي على بركة الله. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب أو يتكلم في الناس أو يعلم الناس في غير خطبة الجمعة والعيدين اللهم نعم. أو فكان يعظ في أوقات متفرقة. وكان عليه الصلاة والسلام ينفذ قول ربي سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرفة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والآية الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكان عليه الصلاة والسلام يعظ الموعظة الحسنة، وبرد ربنا قال له: وعظهم وكلهم في أنفسهم قولا بليغا. فكان يعظ عليه الصلاة والسلام، إنما كان يتخير الأوقات المناسبة ولا يكثر من هذه المواعظ حتى لا يمل الناس. ابن مسعود علمنا ده لما بيطلبوا منه في مرة إنه هو يكثر من المواعظ، وكان يذكر الناس كما في الصحيحين في كل يوم خميس فقط. وقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، يحصل عندكم ملل، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السئام، يتحين الوقت المناسب والحال المناسب والظرف المناسب علشان إيه ما يحصلش ملل. للنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيتخول ويتحين عشان ما يحصلش ملل للناس، أما إحنا نبقى إيه؟ إذن من باب أولى نحن لا نكثر الوعظ، إنما نتحين الوقت والظرف المناسب ونقدم موعظتنا البليغة. البليغة كما قلت الموجزة المؤجل المطلوب بأكثر طريق وأقل الكلمات، عشان كده قالوا البلاغة الإيجاز وإيصال المعنى المقصود بأقل العبارات، وده مؤثر جدا في النفوس ويصل سريعا إلى القلوب. والدليل هو إن النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ ظرفت العيون، بمعنى زار دمعها بكوا، ووجلت القلوب بمعنى خافوا وخشعت القلوب. بالمناسبة دي لم تكن موعظة النبي فقط هي البليغة الموجزة التي تصل بأقل العبارات إلى قلوب الناس دون إسهاب وإطالة وتكرار، بل كانت خطبة الجمعة أيضا كذلك. ففي سنن أبي داود عن جابر بن سمرة يقول: كان صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات. روى مسلم هذا الحديث بنص آخر يقول: جابر: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني في تجوز، ما في إطالة لا في الصلاة ولا حتى في الخطبة. هذه الموعظة بهذا الإيجاز وبتلك البلاغة وبالعبارات المؤثرة التي تخاطب القلب بتترك أثر في الناس، بتجعل الإنسان يتأثر فربما بكى أو دمعت عيناه، وبالتأكيد سوف يحصل خشوع عند هذا الشخص ويتأثر قلبه بهذا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طب هي القضية هنا في قلب المؤمن ولا في الموعظة؟ في الاثنين، في الاثنين. فإذا كان القلب مستعدا بالإيمان وكان الواعظ موصولا بالله سبحانه وتعالى، حصل إنه هيتأثر الاثنين، الواعظ والموعظ. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. لما رأوا هذا واستشعروا هذا واستشعروا أنها كأنها موعظة مودع. عرفوا منين؟ من الأسلوب، من الخوف على الناس. فقال له فأوصنا، ده دليل على أن سيدنا النبي أوصل لهم هذا المعنى، فهموا إنها موعظة مودع، لأنه المودع للقوم، المودع للأولاد، كلام مختلف، مش مجرد كلمة بيقولها وخلاص أنا راجع أكمل معاكم الكلام، لا. وليست هذه أول مرة يعرف فيها النبي الكريم بموعظة المودع. عندنا حتى خطبة الوداع، النبي لما خطب خطبة عرفة، وانتوا عارفين عرفة كان في العام العاشر من الحج، لما وقف بعرفة يعني في الحج هذا العام، فخطب فسموها خطبة الوداع، حجة الوداع، مش بس علشان دي كانت آخر حاجة، عشان كمان الأسلوب كأنه خلاص بيودع، فبيقول الكلمات اليسيرات الموجزات المهمات اللي لازم نخلي بالنا منهم. وقبل كده حصل ان سيدنا النبي نصح الناس بانهم لما يصلوا يصلوا صلاة مودع. رجل جاء النبي قال له كده، قال له علمني واوجز. الراجل بيقول له انا مش عايز كلام كتير عشان اقدر احفظه. فقال اذا قمت الى صلاتك فصلي صلاة مودع، لانه اللي يستشعر الوداع بالتأكيد هتفرق معاه حتى في خطبة سواء عرفة ولا خطبة في ميناء أخرى. قال خذوا مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يبقى ركزوا قوي لأن جاز ما كنش معاكم بعد كده صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال أوصنا أو بما تعهد إلينا، طب إيه بقى الكلمات والوصية اللي هتقولها لنا بقى في الوداع في ختام حياتك صلى الله عليه وسلم، حياتك بنا يعني، إنما حياته قائمة بالتأكيد صلى الله عليه وآله وسلم مع إخوانه الأنبياء ثم الشهداء. فكانت الوصية العظيمة أوصيكم بتقوى الله، ثم الأخرى والسمع والطاعة، ونكمل هذه الوصايا بإذن الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.